بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني، نبدأ اليوم بناء على طلب بعض الإخوة في كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب صغير في حجمه ولكنه عظيم في قدره. كتاب كشف بعض الأباطيل والشبهات التي يتعلق بها من انحرفوا عن الجادة المستقيمة ومن جانبوا الفطرة السليمة تحت ظرف التعصب، سواء كان في ذلك التعصب الطرقي الصوفي او التعصب الفقهي المذهبي او التعصب العرقي او اي تعصب يخالف منهج الاسلام الحق. فكان هذا الكتاب كتابا عظيما في بابه، في كشف وإزالة بعض الأباطيل والمغالطات التي قد تنقدح في ذهن من لم يعتمد الكتاب والسنة منهجا صحيحا في تطبيقه للإسلام. ولنبدأ في هذا الكتاب مع مقدمته، ولنشرع في قراءته. يقرأ الأخ محمد. وهذا الكتاب هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، ولد سنة 1115 للهجرة، وتوفي سنة 1206 للهجرة، وتربى على العلم والعلماء، ووفقه الله تبارك وتعالى لإزالة مظاهر الشرك والوثنية التي كانت في بلاد نجد والحجاز آنذاك، حينما خيم الجهل على الناس في القرون الوسطى فارتكسوا إلى عبادة الأصنام والأوثان. ووفق الله هذا الشيخ متعاونا مع الإمام محمد بن سعود رحمهما الله، وأقاموا دولة التوحيد وزالت مظاهر الشرك والوثنية التي وصلت إلى عبادة الأحجار والأشجار، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان ويلحق حي أو قال فئام من أمتي بالمشركين. والأحاديث في أن الشرك سوف يقع في هذه الأمة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد تحقق ذلك، فرجع الناس في كثير من البلاد الى هذا الامر، الى الاشراك بالله والتعلق بالاحجار والاشجار والمغارات والقبور، ولا سيما القبور والفتنة بها وبناء القباب عليها والذبح لأهلها وطلب الشفاعة منهم وطلب الدعاء منهم وطلب الصفح والعفو منهم واعتقاد أنهم يملكون قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات والعياذ بالله، حتى إنك لتجد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ينقض هذه الشهادة وهو لا يدري. كيف ينقضها؟ يأتي أمام ميت في قبره فيحني أمامه رأسه ويمد يده إليه خاشعا متضرعا له خائفا منه راجيا له، وكأنما هذا الميت المسكين المدفون في قبره يملك له جلب الخير أو دفع الشر والعياذ بالله. وهذا ما زال ينتشر في كثير من البلاد إلا هذه البلاد، ولله الحمد بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدعم عظيم وتضافر جهود بينه وبين الدولة، بينه وبين الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما، فأقام دولة التوحيد التي ما زلنا نتفيأ ظلالها في هذه الجزيرة إلى يومنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي رايته وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. فزالت تلك المظاهر، زالت مظاهر الوطنية، وجاهد الشيخ رحمه الله في ذلك حتى إنه ما توفي حتى زالت جميع مظاهر الشرك التي كانت في شبه الجزيرة العربية آنذاك. وانتشر منهج السلف بعد أن كاد يندثر، وكما هي سنة الله في خلقه ما قام أحد بالدعوة إلى الحق المبين المبني على هدي الكتاب والسنة إلا وجد شياطين من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فتصدوا لهذه الدعوة وشوهوها وقالوا إنها جاءت بمذهب جديد وأنه مذهب خامس وأنهم مكثرة وأنهم وهم يحكمون دون أن يقرأوا كتب القوم ودون أن يقرأوا كتب الشيخ، ولو أنهم قرأوا ما فيها لا ما وجدوا فيها غير قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط وبلا غلو ولا تقصير. والمهم أن أعداء الدعوة السلفية كما هو معروف يعني منذ أن بدأ الانحراف عن الجادة، منذ فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، ومنذ أن خرجت الخوارج وظهرت الرافضة وكثر الانحراف، وهم يكيدون لأهل السنة والجماعة كيدا، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أقول انتشرت هذه الدعوة وقامت على عقيدة التوحيد المستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى، رغم تشويه المشوهين ورغم انحراف المبطلين ورغم كثرة الأقاويل التي يلفقها أعداء العقيدة الصحيحة من هنا وهناك، ولكن كما يقال من جهل شيئا عاداه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فبعض الناس قد يعذر لأنه جاهل، لكن المصيبة هي في من ينتسب إلى العلم إذا كان يحكم على الشيء دون أن يعرف حقيقته بمجرد العواطف وبمجرد أقوال الناس. ومن أبرز صفات المسلمين أنهم لا يتسرعون في أحكامهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمسلم يتبين الخبر ويتأكد إذا أشيعت شائعة ضد أحد من المؤمنين أو المسلمين. كثير من الناس يتقمصون الإسلام صحيح وهو منهم براء او كثير منهم يتشدق بالاسلام في ظرف من الظروف او في وقت من الاوقات ليحقق غرضا من الاغراض، كما يفعله حزب البعث الشيوعي الماركسي في هذه الايام، عندما احس بالخطر بعد انتهاكاته لاعراض المسلمين وديارهم واموالهم، فصار بعد ذلك هو عبد الله المؤمن، وبدأ يتمسح بالاسلام، وهو لا يطبق الاسلام حتى في نفسه فضلا عن بلده. فاقول ان المسلم عليه ان يتحرى وان يعرف الحق، ان يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. الرجال هم الذين يعرفون بالحق، يوزنون بالحق. فمتى وجد الذي يطبق شرعة الاسلام عقيدة وقولا وعملا وسلوكا ومنهج حياة، ذلك هو المؤمن. واما الدعاوى فهي كثيرة كثيرة لا يمكن حصرها. فاقول ان مؤلف هذا الكتاب رحمه الله قد خدم الاسلام خدمة جليلة، فيعتبر بحق مجدد القرن الثاني عشر، بعد ان ران اكل الدهر وشرب على كثير من الامور وتغيرت الاحوال، فقام رحمه الله بالدعوة الى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة حتى زالت كما قلت مظاهر الشرك والوثنية. وله عدة مؤلفات، منها هذا الكتاب، ومنها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والذي لا يوجد فيه الا ايات من كتاب الله تعالى واحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المسلم الحق ان يتبين الامر وان يتفقه في دين الله، وان لا تأخذه العواطف كعواطف الغوغائيين الذين الان يقومون بمظاهرات في بلد كذا وكذا. نحن لنا 60 سنة ما استفادنا من كثير ممن يدعي الاسلام الا المظاهرات. وماذا حقق اصحاب تلك المظاهرات؟ هل حرروا فلسطين؟ هل طردوا اليهود؟ هل قاموا بالدعوة الى الله على وجه الصحيح؟ اما يسقط فلان ويعيش فلان، فهذه شاطرين فيها العرب والمسلمين، كثير من يدعي الاسلام وكثير من العرب خاصة والاسف، فهذه ما حد يغلبهم فيها ابدا ابدا. الاسقاط والتثبيت بالشعارات وبالمظاهر ما يغلب العرب فيها احد في هذه الايام، ومنذ 50 سنة منذ ان سقطت فلسطين والى يومنا هذا، وسيظل ذلك الى ان يأتي المسلمون الخلص الذين يتجمع لهم اليهود فيتكلم حتى الحجر والشجر، يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتل، هل ترونه على يدي هؤلاء الزعماء الذين لا هم لهم الا المظاهرات وتشويه الحقائق وتزييف الامور والاشاعة ضد المسلمين الذين يدعون الى الله؟ لا والله لن يكون على ايدي هؤلاء الخاسرين ايا كانوا، لانهم تلاميذ مشي العفلق وتلاميذ هؤلاء الذين الكفرة الذين اعلنوا كفرهم والذين ينتشرون، ولا سيما فيما يسمى بالبلاد العربية، حينما اتخذوا القومية العربية شعارا وإقاموت من الطواغيت هدم به الدين وقضي به على البقية الباقية من الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. ولنسمع المؤلف أو مقدمة المقدم رحمه الله حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. يقول هذه المقدمة التي بدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بتعريف التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وهذا هو دين الرسل الذي بعث الله به النبيين من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وصفوتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو دين الرسل الذي قد يقول قائل أنتم كيف تركزون مثلا على هذه القضايا ولا على قضايا التوحيد، أليس المسلمين الآن كلهم على المنهج الحق؟ أقول لا، المسلمون كثر ولكنهم، ولذلك تجد كل يتخذ له طريقة، ولا يعني هذا أنه لا يوجد مسلم، الحمد لله المسلمون كثيرون وأهل العقيدة الصحيحة منتشرون في كل مكان، لكن الكثير من المسلمين انحرفوا في هذا الباب، لا سيما والعياذ بالله عند أصحاب الأقربات وإزالة الملمات، وهذا والعياذ بالله من الانحراف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالتوحيد هو إفراد الله، أي تخليص العبادة له من جميع شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أن تفرده معنى أن توحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا يعني الحقيقة أن هذا الأمر فيه اختلال عند كثير من المسلمين، فهناك انحراف في أسماء الله وصفاته، هناك من ينفيها أو يؤولها، وهناك انحراف في توحيد الألوهية، وهناك من يتعلق بغير الله، يتعلق بالكهان والسحرة يدعوهم من دون الله، يتعلق بأصحاب القبور يدعوهم من دون الله، ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله. وماذا يملك لنا أصحاب القبور؟ أصبحوا مرتهنين بأعمالهم، فإن كانوا مؤمنين فالمطلوب منك هو أن تترحم عليهم وتدعو لهم فقط، أما هم لا يفيدونك بشيء، هم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى دعائك. ولذلك بين الشيخ هنا أن الانحراف بدأ من غلو قوم نوح عليه السلام في الصالحين، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال أعني ابن عباس، وبالطبع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، وتعلمون أن ابن عباس هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول في تفسير هذه الآية كانت يعني ماذا؟ يقصد ماذا؟ يقصد هذه الأشياء الأسماء الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانت هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. معنى هذا أن هذه الأسماء المذكورة في سورة نوح كانت أسماء رجال صالحين كما تقول زيد وعمر وعلي ومحمد وبكر، هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. طبعا الشيطان لو أنه جاءهم مباشرة وقال اعبدوا هؤلاء الخمسة بعد أن ماتوا لن يقبل الناس، لأن الناس ما زالوا على ماذا؟ على الفطرة، ما زالوا على الإسلام الذي خلق الله عليه آدم عليه السلام، فما زالوا على تلك الفطرة. فماذا قال لهم الشيطان؟ بالطبع لو جاءهم وقال اعبدوا هؤلاء الاشخاص سوف يرفضون، لانهم على فطرتهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكنهم جاءهم بمدخل خبيث. ماذا قال؟ قال هؤلاء الصالحون الذين ماتوا وكانوا منكم من الصلاح بمكان، لا سبيل لكم لتذكرهم والاقتداء بهم الا ان تقيموا لهم صورا وتماثيل. انظروا كيف دخل قاتله الله وكيف لبت عليهم. ما قال اعبدوهم والا نفر الناس، قال ان هؤلاء الرجال الصالحين الذين ماتوا سوف تنسونهم مع طول المدى ومع طول الوقت، فما الحل؟ قال لهم الحل انكم تقيمون لهم صورا وتماثيل حتى اذا رأيتم تلك التماثيل وتلك الصور تذكرتم عبادتهم ففعلتم مثلهم. ارأيتم هذا المدخل الشيطاني الخبيث؟ طيب ما هي النتيجة؟ يقول ابن عباس رحمه رضي الله عنهما يقول ولم تعبد. قوله هذه اسماء رجال صالح من قوم نوح، اي من القوم الذين بعث فيهم نوح، ليس من القوم الذين جاءوا بعد نوح، اي من القوم الذين بعث الله فيهم نوحا لما حصل منهم ما حصل. فماذا حصل؟ ولم تعبد، يعني في بداية الامر ما عبدت، كان الامر مقتصرا على مجرد ماذا؟ الذكريات، زي ما نسوي احنا الان باقامة الكثير منا باقامة الموالد والذكريات والصورة التذكارية والنصب التذكارية، حتى اصبح بعض منا يقدم الزهور لنصب لينين والسالين ومارس والعياذ بالله. فماذا حصل؟ الان في كثير من البلاد الاسلامية في تماثيل مقامة في الميادين وفي ميادين للزعماء، وبعضهم ربما كان ملحدا مثل مصطفى كمال التترك معروف بإلحاده وتحريفه لدين الله ونفيه الدين من تركيا كلها، لولا أن حفظ الله تبارك وتعالى بإخوة من تلك البلاد الذين عرفوا باستقامته وقوة إيمانه. فماذا حصل؟ قال ما عبدت، بدأت الأمر ولم تعبد كما يقول عبد الله بن عباس، حتى إذا نسي العلم وذهب أولئك. ذهب الجيل الأول الذين كانوا على ماذا؟ على الفطرة. لما ذهب الجيل الأول جاءت أجيال أخرى جديدة ما تعرف، ما تغيرت فطرهم، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية. هؤلاء ولدوا بعد ذلك ونشأ جيل ومات جيل وجيل وجيل الى اخره، مضت قرون عندها عندما ذهب العلماء وقل العلم، عندها الشيطان خلا له الجو، خلا لك الجو فبيضي وفري ونقري ما شئت ان تنقري. الان اصبح الجو مهيئا ليفعل فعلته وليبطش بطشه. فجاء الى هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم بالتوحيد، جاء اليهم وقال ان هذه الصور كان اباؤكم يستشفعون بها وكانوا يستنزلون بها الغيب وكانوا يقدمون لها القرابين وكانوا يتخذونها وسطاء بينهم وبين الله. طبعا هو ما قال لهم هي رب تخلق او ترزق، لا، معروف ان هذا لم يسلم به احد، حتى بعض الكفار، بعض الكفار يؤمنون بان الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف، لكن جاءهم بهذا الاسلوب الخبيث. جاءهم الشيطان وقال ان اباءكم كانوا ينذرون لها ويذبحون لها ويستغيثون بها ويقدمون لها القرابين، وهي دورها ما هو؟ انها توصل ذلك الى الله. يعني دور هذه الاصنام انها توصل ذلك الى الله. من هنا عبدت. وبدأت عبادة الأصنام، وبعث نوح عليه السلام ومكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما والعياذ بالله، وهم على غيهم، وما آمن معه إلا القليل القليل النادر، وكان على رأس الكفار ابنه. إذن هذا سبب وقوع الشرك في العالم نتيجة للغلو، الغلو في الصالحين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يحذر من الغلو، يقول: إياكم أن تغلوا في دينكم، فإن الغلو خطير، يقع لصاحبه بمتاهات لا تحمد عقباها. ولذلك ما غير الدين إلا بالغلو، والغلو هو مجاوزة المدح، المجاوزة في المدح والتجاوز في الإطراء حتى يصل ذلك إلى حد العبادة والعياذ بالله. كما غلى البعثيون في بعثهم حتى قالوا، حتى قال قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. استغفر الله، لعنهم الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة يقشعر الإنسان عندما ينطقها، لكن لا بد من النطق بها وبيانها. وكما يقال: حاكي الكفر ليس بإيه؟ بكافر. فإذا عندها انحرفت الفطرة وبعد الناس عن الحق، فبعث الله نوحا عليه السلام فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم أغرقهم الله لما كذبوا. وتوالى الرسل نوح على إبراهيم إلى موسى إلى شعيب إلى صالح، إلى كلهم يدعون، إلى أن جاء خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدعون الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة من سواه. وقد وجدت هذه الأصنام بأعيانها حتى مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت اللات والعزى ومنات وهبل، بالإضافة إلى مناه، وبالإضافة إلى نسود وسواع ويغوث. ولذلك تجدون من بعض أسماء كفار قريش: عبد يغوث، عبد العزى، عبد منات، عبد يعوق، عبد ود، وهكذا، لأنهم رجعوا إلى تلك الجاهلية. فبعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفون في السيرة كيف كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يوم الفتح، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عندها دخل الناس في دين الله أفواجا. ولكن أيضا ما لبث الناس أن رجعوا إلى الجاهلية الجهلاء التي ما زال كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يعايشها إلى يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. فبدأت تلك، بقيت تلك التماثيل والصور هي الفتن التي وجد بها الشرك. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصور وفي أمر التماثيل، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا إيه؟ إلا سويتها. فطمس الصور وإزالة التماثيل واجبة على المسلمين، لأنها هي الفتنة التي جعلت الناس يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعي حقيقة التوحيد كما هي، وأن نطبقها وفق منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأسئلة بعد قليل إن شاء الله. يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم صلى الله، ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده. فكما بينت لكم قبل قليل ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن الأمر وصل إلى عبادة هذه الأصنام واتخذت آلهة من دون الله. وهم عندما يفعلون ذلك كما بين الشيخ ماذا يريدون؟ هل يقولون أنها تخلق أو ترزق؟ طبعا لا، لكن يقولون أنها شفعاء عند الله ووسطاء تقرب إلى الله، و يعني كما قال الله تبارك وتعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعبدون الله لكن يقولون هؤلاء أو هذه الأصنام هي التي توصل عبادتهم إلى الله. فما الفرق بين هذا القول وبين من يقف أمام ميت في قبره يقول له يا فلان أعطني، يا فلان أغثني، نظرة يا فلان، مدد يا فلان، نظرة يا ست فلانة، نظرة يا سيد فلان، أعطني يا سيد. مسكين هو ما يستطيع، هو ما يستطيع يكلمك حتى يعطيك، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من خبير. إذن هم ما يستطيعون الإجابة أصلا. فعندما يأتي شخص ويقول إذا يعني فقدت حاجة أو احتجت أمر، واحد يقول لي قبل يومين يقول أنا عندما جيت لآتي للعمرة ذهبت إلى شيخي الشيخ أبو العباس المرسي أستأذنه في أن آتي إلى العمرة. مسكين أبو العباس المرسي هذا، وماذا يملك لك أبو العباس المرسي؟ إن كان من الصالحين فالمطلوب منك له ماذا؟ هو الدعاء. أما هو ما يأذن لك على حتى تأتي أو تذهب أو تروح. كيف تستأذن؟ عندما تأتي إلى الحج لا تتردد، أو العمرة لا تستأذن زيد ولا عمرو. فإذا عزمت توكل على الله. أما لا المرسي ولا البدوي ولا الجيلاني ولا التيجاني ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا المرغني ولا الختمي ولا المهدي ولا زيد ولا عمرو ينفعه، خلاص انتهوا، أصبحوا مرتهنين بأعمالهم، ما يملكون شيء والله مساكين، هم بحاجة إلى دعائك. لكن نأتي ونقول أنا أروح وأستأذن أطوف بالشيخ وأمد يدي إليه وأقول مدد يا فلان وطوف يا ونطوف به يعني نطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله والعياذ بالله. المسلم يجب أن يكون فطنا ويجب أن يكون واعيا. يعني ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له، قالوا له هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. لما قال سمع رجلا يقول ما شاء الله وشاء محمد، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هذا هو كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، خير من وحد الله وعبده صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر. إذن هذا هو كلامه، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. نعم، يعني يقول أجعلتني شريكا لله. ماذا قال؟ قال كلمة بسيطة عند الناس فقط، أنه ذكر الواو ما شاء الله وشاء محمد، وكان الواجب أن يقول ما شاء الله إيش ثم شاء محمد، لكن لما قالها بالواو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. الله وحده هو الذي يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا هو الأمر الذي بعث به النبي الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تخليص الناس من التعلق بالأصنام والأوثان والقبور والأضرحة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. نحن تلون الآن في بلاد الإسلام بقبور تعبد من دون الله ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. فما هو واجبنا نحو إخواننا المسلمين الذين انطلت عليهم هذه الشركيات وهم لا يشعرون؟ طبعا نحن ما نأتي ونقول للناس يا ناس أنتم مشركون أنتم كذا، لا، نبين لهم الحق بدليل. يا مسلمون، الله وحده هو الذي يدعى، الله وحده هو الذي يغيث، الله وحده هو الذي يرزق، الله وحده هو الذي ينذر له، الله وحده هو الذي يذبح له، الله وحده ما يذبح للبدوي ولا للجيلاني ولا للتيجاني ولا لزيد بل ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك ما يجوز أن نذبح ذبيحة نقول هذه نقدمها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هناك أفضل منه؟ طبعا لا، ما يوجد. مع ذلك ما نذبح له، فكيف بنا نذبح إلى شخص مجهول لا ندري عن حقيقته حتى؟ فإذا علينا أن نعي ديننا يا إخواني على الوجه الصحيح، لأن كثيرا من الناس يناقض لا إله إلا الله ولا يعلم. تأمل القرآن، بماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا بعث؟ واعلم أنه 13 سنة وهو لا يدعو إلا التوحيد فقط، وما أنزلت تفاصيل الأحكام إلا في المدينة، وما نزل في مكة قليل بالنسبة لما أنزل في المدينة. إذن علينا أن نعي هذا وأن نخلص أعمالنا لله، نخلص أعمالنا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فأهل الكتاب يعبدون الله لكنهم اتخذوا وسطاء وشفعاء، كحال من انحرف من المسلمين في هذه الأزمنة. فلنتنبه لهذا إخواني، وننصح لإخواننا المسلمين الذين يقعون في هذه الشركيات والمظاهر الشركية بعلم أو بغير علم، علينا أن نوعيهم وأن نبين لهم الحق بدليله، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. وما تفرقت كلمة المسلمين إلا بسبب هذه المظاهر، فتجدهم كل يتخذ له طريقة معينة ويتركون طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتجد زيد يقول أنا طريقتي كذا، وعمر يقول أنا على الطريقة الفلانية، وباكر يقول أنا على الطريقة الفلانية، والآخر يقول أنا على الطريقة الفلانية. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والإسلام طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك لما نزلت هذه الآية كما يروي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالسبيل هو سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأصول والفروع والعقيدة والأخلاق والآداب، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أكمل له الدين، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يحيي إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. المشركون الأولون الذين بعث الله فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم أيضا من الأقوام كانوا يعبدون الله، ويعتقدون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا قابض إلا الله، ولا باسط إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله. ومع هذا لم يدخلهم هذا في الإسلام، لأنهم لم يحققوا توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن هم يعترفون بذلك. إذن لماذا بعث فيهم الأنبياء وهم يعترفون بهذا الأمر؟ يعترفون بالله ربا. إذن لماذا بعث فيهم الأنبياء؟ لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهية. يقولون ربنا الله ثم ينذرون للأصنام والأوثان ويذبحون لها ويقدمون لها القرابين. يقولون ربنا الله ثم يعجن الواحد له تمرة من تمره فيصورها في صورة إنسان أو أي شيء ويسجد لها، فإذا ما جاء كسرها وأكلها. كيف؟ يقولون ربنا الله ثم يأتون إلى ميت قد بليت عظامه لا يدرون أهو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، ويقولون أعطنا يا فلان، مدد يا فلان، أغثنا يا فلان. وهم يعرفون يعبدون الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن هذا العمل ما نفع المشركين الأولين وما أدخلهم في الإسلام، وإن أقروا بتوحيد الربوبية ذلك أنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، لم يحققوا التوحيد، لم يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، بل عبدوا معه غيره ودعوا غيره. هؤلاء المشركون يوم أحد يقولون إيش؟ أعلوا هبل. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بالقول: الله أعلى وأجل. هبل ما ينفع، واللات ما تنفع، والعزة ما تنفع، والجلال ما ينفع، والنقشبندي ما ينفع، والشاذل ما ينفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.